سهزار بن صد حفت وشاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية رجا خيبره فغنبري صلى الله عليه وسلم نهي جدت الشاكر متعاجنك أو هبو كم روب جن كبينة بو فتراك معلوم بو مدائك معين بو تشنت روجك أو بو تشنت هيبك وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ونهي كر إشخارنا قشتي كرت أهلي يعني توحشي إش بندركة أو اتحلال.